ولا حرج إن شاء الله إن لم يبلغ الدقة في ذلك، لكن يقدرها على حسب الغالب من ظنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.